نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. القضية 32، ونؤمن أن أخبار الله كلها صدق، وأحكامه كلها عدل. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قبل أن نشرع في بيان هذه القضية، نستكمل بعض ما بقي من القضية السابقة، وهي القضية 31. ونؤمن أن لله سبحانه وتعالى الكبرياء والعظمة والمجد، وأنه سبحانه لا يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يتألى عليه، ولا ينازع في كبريائه وعظمته، ولا يعقب على أمره وحكمه. مضى في الأسبوع الماضي شرح جانب كبير من هذه القضية، وعرفنا فيها على وجه الاختصار أن الله تبارك وتعالى يتصف بهذه الصفات: الكبرياء والعظمة والمجد، كما أن له منها سبحانه وتعالى أسماء كذلك: المتكبر والعظيم والمجيد. فهي صفات، وكذلك اشتق منها لله تبارك وتعالى أسماء. عرفنا يعني الأصول التي يرجع إليها في إثبات هذه الصفات من الكتاب والسنة، وعرفنا كذلك ما يناقض هذه الصفات مما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه. ذكرنا أنه مما يتناقض مع هذه الصفات ثلاث أشياء: الشفاعة الشركية التي كان يزعمها أهل الشرك لأوليائهم، ممن يظنون أن شفاعتهم نافعة عند الله تبارك وتعالى بكل حال، يعني أن الله عز وجل يقبل شفاعتهم سواء رضي الله عن المشفوع فيه أو لم يرضى سبحانه وتعالى، أو أذن للشافع أو لم يأذن. وذكرنا الآيات والنصوص الدالة على أن هذه الشفاعة منفية، وأنها لا تكون، لأنها في الحقيقة عدوان على كبرياء الله وعظمته سبحانه وتعالى ومجده. وذلك أن قياس الشفاعة هذه هي الشفاعة الشركية على قياس الشفاعة عند الملوك، ملوك الدنيا، قياس باطل. فملك الدنيا ممكن أن يقبل الشفاعة ممن يهجم بها عليه، يقبلها صابرا لأنه يخاف من الشافع، يخاف أن هذا الوزير الفلاني أو صاحب الجاه الفلاني إذا شفع فيه، في رجل مثلا كان قد أجرم في حق هذا الأمير أو حق هذا الملك، ويتمنى أن يعني يفتك به لو تمكن منه. فإذا جاءته مثل هذه الشفاعة من رجل يعني يخافه أو يرجوه، فإنه قد يقبلها صاغرا. وقلنا إن مثل هذه الشفاعة لا شك أنها منفية عن الله تبارك وتعالى، وأن الشفاعة الثابتة التي أثبتها الله تبارك وتعالى هي الشفاعة المشروطة بشرطين. الشرط الأول أن يأذن الله تبارك وتعالى للشافع في أن يشفع، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يحدد الله تبارك وتعالى المشفوع فيه للشافع، فيقول مثلا للنبي: اشفع في من صفته كذا وكذا، او فلان وفلان، فيعين الله تبارك وتعالى من يشفع فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيحد لي ربي حدا فادخلهم الجنة. فالله هو الذي يحدد من يعني يشفع فيه الشافع. وعلمنا ان من ادب الانبياء صلوات الله وسلامه عليه أنهم لا يشفعون عند الله تبارك وتعالى إلا بعد أن يأذن الله عز وجل لهم. وذكرنا ما قد يكون شبهة في هذا من شفاعة نوح صلى الله عليه وسلم عند ربه وشفاعة إبراهيم أنها لم تكن في الحقيقة ابتداء، وإنما كانت مجرد عرض، ما كانت مجرد شفاعة في الحقيقة، كانت عبارة عن نوع من العرض، كما قال نوح مثلا ربي إن ابني من أهلي، يعني يظن هذا، ما قال إن أدخل الجنة أو لا أعفو عنه ولا أنا داخل عليك يا رب فيه ولا أقبل شفاعتي فيه أو نجيه، لا ما قال هذا، وإنما قال مجرد عرض. وكذلك كلام إبراهيم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. فظن إبراهيم أن من جملة يعني من كتب الله لهم يعني النجاة بسببه هو أبوه، ولكن الله عز وجل أخبره أنه قد حكم سبحانه وتعالى ألا يدخل الجنة إلا مؤمن، فقال له يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. على كل حال يعني قد فصلنا هذا الأمر بحمد الله تبارك وتعالى في الأسبوع الماضي، وإنما هنا نذكر فقط مجرد تذكير. عرفنا كذلك أن الله تبارك وتعالى لا يتألى عليه، يعني لا يحلف عليه، ومعنى يحلف عليه يعني يقسم عليه أن يفعل كذا وأن يفعل كذا. وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى قال من الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحببت عملك. وكان هذا بسبب كما قال أخبر النبي صلى الله عليه عليه أن رجلا من بني إسرائيل عالم يعني كان يمر على رجل يعصى الله تبارك وتعالى، فكان يقول له يعني يا هذا يعني اتق الله ودع ما أنت فيه، فيقول له دعني وربي، ثم من الغد يقول له كذلك، ثم بعد ذلك يقول له كذلك، ثم كان هذا العالم مزق وغضب فقال له والله لا يغفر الله لك. لما مر عليه بعد ذلك ورآه يعصى فقال له والله لا يغفر الله لك، فقال الله تبارك وتعالى من الذي يتألى علي، يعني من هذا الذي يحلف علي أني أغفر أو لا أغفر، قد غفرت له وأحببت عملك. فهذه دليل على أن الله تبارك وتعالى يغفر لمن يشاء، ولا يجوز لأحد أن يقسم على الله تبارك وتعالى. بل حدث ما هو أقل من هذا ولا شك، يعني من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن تأليا على الله، ولكنه استبعد في ظرف من الظروف وهو بعد غزوة أحد، شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم من كعب الكفار وكسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في صدغه صلى الله عليه وسلم، فلما كان يمسح الدم عن وجهه كان يقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله. هذا استبعاد من الرسول، طبعا هذا ليس سؤال وإنما سؤال يعني استبعاد، إن يعني يستبعد النبي أن يهدي الله تبارك وتعالى أمثال هؤلاء الكفار الذين فعلوا بالمسلمين ما فعلوا، قتلوا منهم 70 وفعلوا بالنبي هذا الذي فعلوا. فنزل قول الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فأخبر الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن مسألة هدايتهم أو عدم هدايتهم هذه مردها إلى الله تبارك وتعالى، فقد يتوب الله تبارك وتعالى على بعض العصاة من أهل التوحيد فيدخلهم الجنة بمنه وكرمه، كهذا اللي هو يعني صاحب بني إسرائيل هذا. وكذلك قد يتوب الله تبارك وتعالى على بعض الكفار بعد إيذائه للمؤمنين، قد تحصل منه يعني الرجوع عن هذا والتوبة إلى الله تبارك وتعالى ويحسن إسلامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك لرجلين يقتل أحدهما صاحبه ثم يدخلان الجنة، حديث الصحيحين. تعجب سامعون من الصحابة من هذا، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني كيف يكون هذا، قال يقتل الرجل يعني الكافر رجلا مؤمنا فيدخل الجنة، يعني هذا المؤمن الذي قتله كافر يدخل الجنة لأنه شهيد، ثم يتوب الله تبارك وتعالى الكافر فيؤمن فيدخل الجنة، يؤمن بعد هذا. وهذا حصل طبعا في عهد النبي كثيرا. فهؤلاء يعني الذين قتلوا بعض المؤمنين في أول أمرهم كعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وخالد بن الوليد وعمر بن العاص وكثير من كانوا مع الكفار حارب النبي، يعني بعضهم حارب النبي في بدر وبعضهم حارب النبي في أحد وبعضهم شهد الخندق، ثم بعد ذلك أسلم كثير من هؤلاء السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامهم ولا شك. ومنهم من مات شهيدا بعد ذلك، ومنهم من مات على فراشه، ولا شك أنهم جميعا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كما قال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. المهم على كل حال نعود فنقول إنه لا يتألى على الله، بمعنى لا يقسم على الله عز وجل أن يحلف كذا أو أن يفعل كذا أو أن لا يفعل كذا، لأن التألي على الله عز وجل نوع من يعني النوع من الاعتراض، أو نوع أيضا من يعني المنافاة لكبرياء الله تبارك وتعالى وعظمة الله عز وجل ومجد الله تبارك وتعالى. فالعظيم المجيد المتكبر سبحانه وتعالى يأبى أن يتألى أحد عليه ويقسم عليه أن يفعل كذا أو أن لا يفعل كذا. الأمر الثالث والأخير هو أنه سبحانه وتعالى لا يعقب على حكمه. التعقيب جاي من الكلام عقب كلام، العقب معروف اللي هو مؤخر القدم، من يقول مثلا فلان أتى في عقب فلان يعني في خلفه، وهذا الكلام جاء في عقب هذا الكلام يعني جاء وراءه. فإذا حكم الله تبارك وتعالى بحكم فإنه لا يجيز سبحانه وتعالى لأحد أن يعقب على حكمه، يعقب عليه بالرد والإبطال، بأي نوع من الاعتراض، بل لا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد إلا أن يقول عند كلامه سمعت وأطاع. أما من ظن أن الله تبارك وتعالى يعني ممكن أن يكون في كلامه قصور، أو يمكن أن يكون في كلامه نقص، أو أنه مخالف للقياس الصحيح أو الفهم السليم، فلا شك أنه يكفر بذلك. فلا شك أن من أعظم يعني انتهاك حرمات الله تبارك وتعالى والعدوان على صفاته، وخاصة هذه الصفات التي نحن بسبب بيانها، صفة المتكبر والمجيد والعظيم، هو التعقيب على أمر الله تبارك وتعالى. يمكن بالأمثلة يتضح معنى التعقيب. مثلا يعني أول من أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه كان له تعقيب على أمره إبليس، قال له الله تبارك وتعالى اسجد، تعقبه على كلام الله عز وجل، قال: لم أكن لأسجد لمن خلقت طينا. فهذا نوع من يعني تصغير لأمر الله تبارك وتعالى، ونوع من كأن هذا اللعين يبين أو يريد أن يقول بأن ما أمرتني به ليس جاريا على وجه العدل والفهم والعقل الصحيح، يعني كأنه يقول: كيف أسجد وأنا المكرم والمعظم والأفضل للمفضول، أنه هو من الطين من النار وهذا من الطين وهو أفضل، فكيف يسجد الفاضل المفضول؟ فلما وقع منه ذلك، هذا التعقيب على أمر الله عز وجل وبالتالي أبطل أمر الله عز وجل، الله قال له جل وعلا: فاخرج فإنك رجيم وإن عليك اللعنة، وفي الآية الأخرى: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فلم يكن كلام إبليس جاريا على وجه الاستفهام وطلب الحكمة، وإنما كان يعني جاريا على وجه الاعتراض والتعقيب على أمر الله تبارك وتعالى. ولا شك أن عامة كفر الكافرين إنما هو من تعقيب على أمر الله عز وجل، يعني يقول كيف يصح هذا وكيف يستقيم هذا وكيف يأمر الله تبارك وتعالى بهذا وكيف ينهى عن هذا. ولا شك أن كل هذا واقع منهم تعقيبا وبالتالي إبطالا لأمر الله عز وجل. ولذلك طلب الله تبارك وتعالى من المؤمنين بل بين أن الإيمان لا يكون إلا بالتسليم المطلق لأمره جل وعلا، كما قال جل وعلا: إنما كان أمر المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يعني لا قول لهم إلا هذا. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا، يعني سمعنا كلام ربنا وأطعناه فيما أمر به سبحانه وتعالى وما نهى عنه. فكل من عقب على أمر الله عز وجل رادا لأمر الله أو معترضا أو مظهرا أو زاعما أن أمر الله تبارك وتعالى جاء على غير وفق الحكمة ووفق القياس الصحيح والفهم السليم، فلا شك أن هذا معناه هو الطعن في عدل الله تبارك وتعالى. وهذه القضية لها بيان أتم في، يعني هذه النقطة أقصد لها بيان أتم في القضية التي قرأناها يعني في صدر كلمتنا هذه. نقرأ إن شاء الله الآن مرة ثانية القضية 32 ونبينها وإن كان لها كما يعني ذكرت علاقة بالقضية السابقة. قضية جاءت تحت عنوان توحيد الحكم والملك، ونؤمن أن أخبار الله كلها صدق وأحكامه كلها عدل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة توحيد الحكم والملك هذا نوع جديد ولا شك من التوحيد، وإنما أفرد بالبحث والتصنيف والكتابة، وخاصة في كتابة يعني المعاصرين، لأن هذا النوع من التوحيد لم يكن يعني منكرا عند علماء المسلمين في القرون الماضية، أعني منكرا يعني لم ينكره أحد من أهل القبلة، وإنما بدأ الإنكار له مؤخرا من ناس كثيرين من المسلمين، وخاصة بعد أن غزيت أرض الإسلام ووضع فيها قانون الكفار في قضايا التشريعات المدنية والتشريعات السياسية وفي الحدود وفي بالجملة في كل المعاملات الجارية بين المسلمين استحدثت الأنظمة الوضعية، وبالتالي جاء من ألف من المسلمين بالاسم طبعا ألف أن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو دين للهداية الفردية فقط، فهو صلة بين الإنسان وبين ربه، وهو أخلاق وآداب يتأدب بها من شاء أن يتأدب بها، وأن الدين لا دخل له في الحكم وفي المعاملات وفي السياسات، وأن هذه إنما مردها إلى تشريع الناس، فالناس إذا اصطلحوا على تشريع ما فلهم أن يطبقوا هذا. كان أول من كتب كتابا في هذا رجل يسمى الشيخ، طبعا اسم الشيخ هذا للأسف علي عبد الرزاق، كتب في سنة 1924 كتاب سماه الإسلام وأصول الحكم، كان هذا الشيخ أزهري ولكنه ضل وكتب هذا الكتاب زعما فيه بالجملة أن الإسلام لا شأن له بالحكم والسياسة والمعاملات والأقاضي بين الناس، وأن الرسول إنما هو رسول هداية فقط ولا دخل له بالحكم والملك، وأن الخلفاء الراشدين إنما كان حكمهم ثم الدول التي أتت بعد واجتهاد منهم فقط، وقد قاموا بأشياء سياسية لا علاقة لها بتاتا بالدين، وزعم بعد ذلك أن الفتوحات الإسلامية والحروب وكل هذه الأنظمة التي قام بها المسلمون حروبهم وفتوحاتهم وأنظمتهم إنما كانت قضايا سياسية هم استحدثوها ولا دخل لها بالدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى. فخالف بهذا بالطبع، خالف كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين طيلة هذه القرون المتعاقبة، طيلة تقريبا 14 قرن المسلمون على هذا الأمر، أن الإسلام إنما هو دين شامل أنزله الله تبارك وتعالى لإصلاح داخل العبد، وكذلك ظاهرة الظاهر والباطن، وكذلك لإقامة العدل في الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وكما قال تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، لآخر آيات كثيرة سنتكلم إن شاء الله في تفصيلها يعني عند بيان وشرح مفردات هذه القضية. لكن فقط أريد أن أنبه في بداية البحث إلى أن هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الملك والحكم لم يكن مختلفا فيه بين المسلمين، كان قضية بديهية معروفة أن الله تبارك وتعالى هو الحكم العدل، وأنه ما أنزل دينه إلا ليحكم بين الناس، وأنه لا فرق بين الصلاة وبين حد السرقة وبين يعني الحدود وبين معاملات الزواج والطلاق، لا فرق بين هذا وهذا، فالمعاملات الشخصية والحدود والنظم المالية والعبادات المالية كلها أحكام من الله تبارك وتعالى، وأن هذه مثل هذه. أقول ما جاء هذا التفريق إلا بعد أن غزيت بلاد المسلمين وأقر في حياتهم قوانين الكفر التي جاءت من الشرق ومن الغرب. جاءت من الشرق أولا عندما يعني هذا حصل يعني قديما عندما أتى المغول إلى بلاد الإسلام، فكانوا يعني يحكموا الناس بقانونهم الخاص الذي يسمونه الياسة، وهذا قانون وضعوا لهم تنكيز خان لفقه من عدة قوانين وكان يطبقه بينهم. في الأول أمر طبعا المغول ما كان لهم دين، ثم بعد ذلك تظاهروا بالإسلام نفاقا، ولكن هم ما كان لهم دين وعقيدة معينة، كانت دينهم لهم دين خاص يعبدون به الأصنام، ولكنهم أظهروا بعضهم أظهر الإسلام، ولكن كان يطبق هذا القانون. ولذلك أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وقته بأن هؤلاء يجب قتالهم، وأنهم إن أظهروا الإسلام إلا أنهم كفار خارجون من الدين، لأنهم لا يؤمنون بتشريع الله تبارك وتعالى ولا يحكمون تشريع الله في الممالك التي ابتليت بحكمهم. فلذلك استعان بالله تبارك وتعالى اللي هو شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وذهب إلى يعني حكام مصر وحكام الشام، ووقف وقفته المشهورة في أوائل القرن الثامن رضي الله عنه أرضاه سنة 707، وبجهاده وبفضله يعني حصلت أول هزيمة للمسلمين على هؤلاء المغول الذين اجتاحوا شرق الأمة الإسلامية وحطموا بغداد، وناصرهم في هذا الفرق الباطنية الخبيثة التي ساعدتهم في الاستيلاء على الجناح الشرقي الحقيقي للأمة الإسلامية. فكان بفضل جهاد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن أوقف هذا المد الخبيث، وذلك بما أفتى به في ذلك الوقت بأن هؤلاء التتر إنما هم كفار وإن أظهروا الإسلام، وذلك أنهم لا يؤمنون بتشريع الله تبارك وتعالى وقانونه، ولا يحكمون في قضايا المعاملات وفي قضايا الجنايات وفي قضايا الحدود، لا يحكمون تشريع الله عز وجل، وإنما يحكمون قانونهم الخاص. لكن للأسف أن بعد أن غزا يعني الصليبيون من الأمم الأوروبية غزوا الأمة الإسلامية واستوطنوا فيها واستطاعوا ان يعني يحتلوا ارض المسلمين. بعض يعني بلاد المسلمين ابتليت باحتلالهم اكثر من 150 سنة، اكثر من قرن ونص، مثل الجزائر ومصر قعدت اكثر من 100 سنة وغيرها. يعني بعد ان ابتلي المسلمون في بعد سقوط الدولة العثمانية واقتسام اموال يعني اراضي الامة الاسلامية بين هؤلاء، استطاع هؤلاء الخبثاء ان يحلوا قوانينهم الفرنسية والانجليزية والالمانية والايطالية وغيرها، حلوا قوانينهم محل القوانين الاسلامية، ويعني استطاعوا ايضا ان يوجدوا من علماء المسلمين الضالين ومن بعض المثقفين من يزعم بان الدين لا شأن له بالحياة، وانه ممكن ان يكون الانسان مسلما بالصلاة والصيام والزكاة، ولكن بقضايا يعني المعاملات والحدود وما الى ذلك من السياسات هذا يقول لك لا شأن له بالدين. وبهذا للأسف، لانه لم يقم في الامة من امثال الامام المجاهد الصابر شيخ الاسلام تيمية، لم يقم في الامة للأسف في العصر الحاضر رجل مثله، فان هذه البدعة للأسف انتشرت في بلاد المسلمين واستساغها كثير من عقول يعني المنحرفين الضالين، وظنوا انه يمكن ان يكون الانسان مسلما بالصلاة والصيام يعني العبادات فقط، وان كان في حياته الاخرى يعني متعاملا بالربا، آكلا للحرام، مستحلا لحرمات الله تبارك وتعالى، سائرا في إطار هذه النظم والقوانين المستحدثة المستغربة التي لا تفرق، التي يعني تتنافى مع حكم الله تبارك وتعالى وتشريع الله عز وجل. لذلك أفرد من أفرد من الكتاب المعاصرين الذين كتبوا في قضايا التوحيد، أفرد هذا النوع بالبحث وبين أنه ينبغي على كل يعني مسلم أن يشهد لله تبارك وتعالى بنوع من التوحيد، وهو توحيد الحكم. والبعض سماه توحيد الحاكمية، مثل الشيخ أبو العالي المودودي رحمه الله، وخاصة في كتابه القيم الذي سماه المصطلحات الأربعة لفهم القرآن. هذا كتاب على صغر حجمه، ولكنه كتاب جيد، وأفرد هذا النوع بالبحث كثيرا في كتبه، مبينا أنه لا يجوز بتاتا للمسلم أن يقر لهذه القوانين الباطلة بالشرعية، وذلك أنها تتنافى مع حكم الله عز وجل، وأن من صفة الله تبارك وتعالى أنه الملك وأنه الحكم العدل سبحانه وتعالى، وأن من آمن بأخباره فلا بد كذلك أن ينضوي تحت أحكامه سبحانه وتعالى. هذا باختصار جديد، يعني باختصار شديد، هو يعني السبب في هذه التسمية الحديثة لما يعني يسمى الآن بتوحيد الحاكمية، أو ما ذكرناه هنا في هذه الرسالة اللي هي القضاء الكلية الاعتقاد في كتاب السنة، سميناه توحيد الحكم والملك. موجز يعني أيضا موجز لهذه القضية، فنقول القضية تقول: نؤمن أن أخبار الله كلها صدق. الأخبار أخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه بأخبار كثيرة، منها أخبار ماضية ومنها أخبار مستقبلة. من الأخبار الماضية مثلا أخبرنا سبحانه وتعالى عن بدء خلق السماوات وخلق الأرض وخلق العرش، كما قال سبحانه وتعالى يعني: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فسواهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. هذه آيات كثيرة تبين كيف بدأ الله تبارك وتعالى خلق هذا العالم المنظور وكيف بدأه، كما قال سبحانه وتعالى أيضا: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، يعني قطعة واحدة، السماوات العلى والأرض كانت عبارة عن كتلة واحدة، ففتقناهما وزعناهما على هذا النحو البديع، ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، إلى آيات كثيرة تبين بدء الخليقة وكيف بدأ الله تبارك وتعالى خلق آدم ومن أين خلقه، لأنه خلقه من طين هذه الأرض وسواه في السماء، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: قل ليس لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين إلى آخر الآيات. كذلك أخبرنا الله تبارك وتعالى عن أخبار الأمم السابقة، طائفة عظيمة جدا في القرآن لأخبار الأمم السابقة، آدم ولديه وكيف أن أحدهما قتل أخاه، الناس قبل نوح، نوح وما كان من شأنه وشأن يعني قومه وكيف أنجاه الله تبارك وتعالى والمحادثات التي كانت بينه وبينهم، هود، صالح، ثم بعد ذلك الرسالات التي بقي لها آثار في زماننا، موسى صلى الله عليه وسلم ويعني ما حدث له مع بني إسرائيل من أحاديث وبلابل طويلة جدا، كذلك عيسى صلوات الله وسلامه عليه. المهم أخبار عظيمة قصها الله تبارك وتعالى علينا في كتابه أبي أخبار ماضية. كذلك أخبرنا الله تبارك وتعالى أيضا بطائفة عظيمة جدا من الأخبار المستقبلة. فمن هذه الأخبار ما أخبر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن الله ناصره ومؤيده. قال لا لم يحدث كذا او كذا، او المستقبل قال لا لن يحدث كذا وكذا، فلا شك انه قد كفر، لان الله تبارك وتعالى يقول وتمت كلمة ربك، وكلمة هنا بالمفرد لكنها مضافة الى معرفة اللي هو الله، ربك فتعم يعني كلمات ربك، وتمت كلمة ربك صدقا، تمت على وجه الصدق، فليس فيها الا الصدق وليس فيها اي شيء تخيل، بل هي حقائق وما فيها اي شيء من التخيل ولا مجرد التقريب، بل انها حقائق تكلم الله تبارك وتعالى بها. من كذب الله تبارك وتعالى في شيء من هذا فقد كفر، ما في يعني وقت اذكر بعض الذين كذبوا بهذا. كما نؤمن باخبار الله تبارك وتعالى السابقة، ينبغي كذلك ان نؤمن السابقة واللاحقة، ان نؤمن بان احكام الله عز وجل كلها عدل، وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فكما أن الله تبارك وتعالى صادق سبحانه وتعالى فيما أخبر به ماضيا ومستقبلا، فهو كذلك عادل سبحانه وتعالى فيما شرعه لعباده، سواء كان هذا التشريع يتضمن الحلال والحرام، لماذا أحل هذا ولماذا حرم هذا، ليش مثلا هذا الحيوان اللي هو البقر او الانعام يجوز اكلها، وليش الخنزير مثلا وهو حيوان اخر خلقه الله عز وجل لا يجوز اكله. لا شك ان هذا من العدل الذي لا يجوز الاعتراض عليه والتعقيب عليه. كذلك ما وضعه الله تبارك وتعالى في تشريعه، اباح البيع وحرم الربا، قد يقول قائل اليوم كما قال قائل بالأمس إنما البيع مثل الربا، فهذا اعتراض وتعقيب على حكم الله عز وجل، وقد ذكرنا أن من عقب على حكم الله فهو كافر. فالذي يظن أن البيع مثل الربا وأن الله يعني بالتحكم فقط أحل البيع وحرم الربا والاثنين متساويان، فلا شك أنه جهل وافترى على مقام الله تبارك وتعالى، ونسب الله عز وجل الى الجهل، اذ هو حكم في امرين متساويين في زعمه، طبعا في زعم هذا القائل بحكمين مختلفين، فيستحيل ان الله تبارك وتعالى يحكم في شيئين متساويين بحكمين مختلفين، وكذلك في شيئين مختلفين بحكم واحد، يستحيل. بل اذا حكم الله تبارك وتعالى حكما وحكم بحكم اخر يخالفه في شيء اخر، علمنا أن لكل خصوصية وأن هذا الحكم يختلف عن هذا الحكم. كذلك إذا ضم الله تبارك وتعالى شيئين أو أكثر وأعطاهما أو أعطاهم حكما واحدا، فلا شك أنهم متساوون، لا شك بالتساوي. فيجب على كل مسلم أن يعتقد أن أحكام الله تبارك وتعالى كلها عدل، ومن ظن أن حكم لله عز وجل لا يوافق العدل، كمن يقول مثلا انما البيع مثل الربا، او لماذا مثلا امر الله او حكم الله عز وجل بان تقطع يد السارق او ان يقتص من الجاني بقدر جنايته، كما قال الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. من ظن ان القصاص على هذا النحو انما هو عدوان او تعدي او انتقام، وانه لا وانه يتنافى يعني مع الشيم وكرم الاخلاق، لا شك انه يكون قد كفر. فان الله تبارك وتعالى اذا حكم بان من كسر سنا عمدا عدوانا تكسر سنه، يعني في القصاص لابد من شيئين: العمد، وهو ان الانسان يكون قاصد ما يفعله، ثم العدوان، يعني ان يكون معتدي. اذا اجتمعت هاتان العلتان العمد والعدوان في هذا الامر فانه هذا يوجب القصاص. اما غير العمد، اذا كان عمد فقط ولكن ليس عدوانا، كمن مثلا يعني قتل واحد، قتل مثلا قريبا له فقتله هو، هذا ليس هذا عمد لكنه ليس بعدوان، او معتدي ولكنه غير متعمد للقتل، هذا الذي يسميه العلماء شبه العمد. كمن اراد ان يدفع شخصا عن نفسه فمثلا يعني رقمه بشيء مثلا او ضربه بحجر لا يقتل عادة فقتله، فهذا يسمى شبه عمد، ولا هذا له حكم اخر غير حكم القصاص. المهم ليس القصد الان هو بيان يعني تفصيلات هذه الاحكام، لكن باختصار من ظن ان حكم القصاص بما في العدل او ان ما شرعه الله تبارك وتعالى زجرا في بعض الجرائم وعقوبة مساوية ولا شك للجرم كقطع يد السارق او رجم الزاني او جلده او قتل الباغي او قطع اليد والخلاف بالنسبة للمعتدي المفسد في الارض، من ظن ان شيئا من هذا ينافي العدل فلا شك انه قد كفر. كفر لانه بذلك يكون قد اعترض على حكم الله تبارك وتعالى ونسب الله عز وجل الى الظلم او الى الجهل، انه يعني حكم بشيء لا ينبغي ان يحكم به. واقول اعود اقول واختم يعني هذه القضية، وان كلمة ان شاء الله فيها يعني عود وتوسع اخر، اعود فاقول للأسف انه قد ظهر من ناشئة المسلمين الان ومن ابناء المسلمين من اقتنع بمثل هذه للأسف الشبهات التي القاها اعداء الله تبارك وتعالى واعداء الدين من الغربيين والصليبين وغيرهم، وزينوا للمسلمين ان قطع اليد وحشية وان القصاص هذا عدوان ولا ينبغي ولا ينبغي ان يكون، وان مثل هذا انما يكون في مجتمعات جاهلية قبلية لا تتأدب الا بمثل هذه الحدود القاسية القوية، وان الان نحن في عصر النور وفي عصر العلم والناس اخلاقها تهذبت وتحسنت، وانه يعني ممكن ان تكون العقوبة اخف من هذا. اقول على كل حال هذه القضية ان شاء الله لها بسط وشرح اخر في الاسبوع القادم ان شاء الله، لانها من الشبهات العظيمة التي يتذرع بها يعني اعداء الله تبارك وتعالى، ويريدون ان يصرفوا الناس عن تشريع الله تبارك وتعالى وهديه، وبذلك ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر الفساد وتعدد الجرائم لبعد المسلمين اليوم عن تشريع ربهم سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.